بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. أسمع بعض. كنا نريد أن نتكلم اليوم على موضوع مخرج الضاد وبحث النذر، وفي المرة القادمة نتكلم على الوقف والابتداء. لكن يعني إحدى المربيات الفاضلات من التي يقمن على تنشئة الجيل جزاها الله خيرا، كانت قد سألتني على الهاتف سؤالا يتعلق بكيف وصل القرآن علينا، يعني سؤالا مفاده أصل إلينا، كيف وصل القرآن إلينا. وسألت أيضا عن الحديث الشريف أنزل القرآن على سبعة أحرف، فأردت أن أجيبها، ثم خطر في ذهني لماذا لا تكون الإجابة عامة ولو تأخرنا درسا زيادة. لكن يعني أنا أفضل أن نبحث هذا البحث، وإن كان لا شك كثيرات إن كنا يعني يعلمنا هذا الشيء، لكن في الإعادة إفادة كما يقولون. فعوضا عن أن أجيبها لوحدها أحببت أن تكون الإجابة أمام كنا جميعا. السؤال كان خلاصته كيف وصل القرآن الكريم إلينا، كيف وصل القرآن الكريم إلينا، وما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على سبعة أحرف. أول شيء أريد أن أقول بأن القرآن العظيم تعريفه كما ذكر العلماء له تعريف عديدة مؤداها واحد، من جملة تلك التعريف أن القرآن العظيم هو كلام الله المنزل على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته المتحدى بأصغر سورة منه المكتوب بين الدفتين، دفة المصحف الأولى ودفة المصحف الأخيرة. أعيد، هو كلام الله تعالى المنزل على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته المعجز بأقصر سورة منه المكتوب بين الدفتين. نعم، هذا القرآن العظيم كيف وصل إلينا؟ نبدأ من أول السلسلة، من أول الأمر كما تعلمون. خلي السبورة كلها تكون ظاهرة، جيب الكاميرا كلها. طبعا القرآن العظيم كما قلنا كلام الله تعالى، فالله سبحانه وتعالى هو الذي تفضل علينا فأنزل علينا هذا الكتاب، فالمصدر الأصلي للقرآن العظيم إذن رب العزة. جل جلاله. نعم. رب العزة جل جلاله تلقى عنه القرآن العظيم ملك كريم عظيم من الملائكة، هو سيدنا جبريل عليه السلام. جبريل أو جبرائيل أو جبريل أو جبرائيل فيه لغات عدة، وفيه لهجات عربية عدة، وفيه قراءات عدة. وسيدنا جبريل عليه السلام نزل بالقرآن العظيم على قلب سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام بلغ الأمة القرآن العظيم بطريقين. الطريق الأول مقروء، والطريق الثاني مكتوب. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان ينزل عليه مقطع من القرآن العظيم كان يبلغه للأمة بطريقين. الطريق الأول هو أن يقرأه عليهم صوتا من فمه الشريف يقرع أسماعهم، والطريق الثاني أنه كان يدعو بعض الصحابة الكرام الذين كانوا يجيدون الكتابة، وقليل ما هم في ذلك الزمان لأن العرب أمة أمية كما ورد في الحديث، فيدعو هؤلاء النفر الذين عرفوا بكتاب الوحي يدعوهم لكي يكتبوا ما نزل من القرآن فور نزوله عقب نزوله، وسموا بالكتاب أو كتاب القرآن العظيم أو كتاب الوحي، وصارت هذه الوظيفة تعتبر منقبة عظيمة للصحابي أن يقال في حقه كتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن هؤلاء الكتبة سيدنا علي بن أبي طالب، سيدنا زيد بن ثابت، سيدنا أبي بن كعب، سيدنا معاوية بن أبي سفيان كتب فترة، نعم، وغيرهم. فكانوا يكتبون في ذلك الزمان كما تعلمنا على قطع من العظام أو اللخاف أو جلود النخل أو على حجارة بيضاء رقيقة، نعم، إما على حجارة بيضاء رقيقة أو على كتف العظام أو على جريد النخل. الورق ما كان متوفر دائما. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم، أرجو أن تنتبهوا لأنني أتكلم عن أمر حساس وقد يكون غامضا في أذهان بعض بل كثير من الدارسين حتى للفروع الشرعية من الدراسات الإسلامية، وهو المرحلة الأولى من القرآن العظيم كيف نزل وكيف جمع. فالنبي عليه الصلاة والسلام إذن بلغ الصحابة الكرام القرآن العظيم مقطعا تلو مقطع، كلما نزل شيء من القرآن كان يبلغ الأمة مقروء، وكان يبلغهم به مكتوب أيضا، وكان يكتب بين يديه صلى الله عليه وسلم تلك القطع التي تكلمنا عليها. وبقي الأمر هكذا إلى أن انتهى نزول القرآن العظيم قبيل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، انتهى نزول القرآن العظيم. ومن آخر ما نزل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، من آخر ما نزل. أما آخر آية نزلت ذكر كثير من الصحابة أنها قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم ضعها على رأس 280 من البقرة، ضعها على رأس 280 من البقرة. فلو فتحتن المصحف وجدنا هذه الآية رقم 281. طبعا كما تعلمنا القرآن العظيم نزل بكيفية ورتب بكيفية أخرى، نزل بحسب الوقائع. ومن عجب أن أول ما نزل منه في جزء عما وآخر ما نزل منه في سورة البقرة، فهذا زيادة في الإعجاز. فما سمعنا أن مؤلفا من المؤلفين ألف الخاتمة ثم المقدمة ثم الفصل العاشر ثم الفصل الثاني، وإنما يؤلف المؤلفون الكلام متسلسلا من أوله إلى آخره. فلذلك القرآن العظيم رتبت آياته في السورة، رتبت آياته في السورة الواحدة بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا موضع إجماع من العلماء. ما هو؟ ترتيب الآيات ضمن السورة الواحدة. أما ترتيب السور هكذا الفاتحة البقرة آل عمران النساء فأغلب العلماء على أن هذا توقيفي أيضا، وقال بعض العلماء بل هو اجتهاد من الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم. وإن حق لي أن أقول رأيي فأقول أنا من الفريق الأول الذي يرى بأن القرآن حتى سوره مرتبة ترتيبا توقيفيا من الله إلى جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأمور. أولا، الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن العظيم كما قلنا بكيفية ورتب بكيفية، فليس من الحكمة أن يترك ترتيبه للبشر، هذا أمر. الأمر الثاني، لو أن ترتيبه ترك للصحابة لنقل ذلك إلينا بالأخبار الواسعة التي تقول أن الصحابة رتبوه كذا كذا، ثم إن الصحابة ألوف مؤلفة من البشر، الصحابة ليس 10 ولا 20 ولا 100، ألوف مؤلفة، وليكن الذين كان لهم شأن في المدينة 100 أو 200، بالله عليكن لو أعطيتكن الآن 5 سور وقلت لكل واحدة منكن رتبيها، هل يمكن أن ترتبها كأختها وزميلتها؟ لا بد أن تختلف، هذه تقول يعني نراعي كذا، هذه تقول نراعي كذا، فتجد الترتيب مختلف. فتعالينا لنتأمل ترتيب المصحف، هل رتب بحسب المكي والمدني؟ الجواب لا. هل رتب من حيث طول السور وقصرها؟ الجواب لا. في عندنا سور يعني لها طول معين ثم يأتي سورة أطول منها، فعند كل آل عمران أقصر من النساء، وما لي أذهب إلى هذه، الفاتحة أقصر من البقرة التي بعدها. هل رتب على الحروف الهجائية أو الأبجدية؟ الجواب لا. هل رتب بحسب الحروف المقطعة التي في أوائل بعض السور؟ الجواب لا، لأننا نجد ألف لام ميم في البقرة وآل عمران ثم تختفي في النساء وتختفي في المائدة وتختفي في الأنعام وتختفي في الأعراف لتظهر ألف لام ميم صاد، ثم تأتي الأنفال، ثم تأتي التوبة، ثم يأتي ألف لام را، ثم تأتي ألف لام ميم فين؟ في العنكبوت وفي الروم وفي لقمان وفي السجدة. فلو كان الترتيب من قبل الصحابة لوضعوا السور التي أولها ألف لام ميم إلى جانب بعضها. ثم تعالينا وانظرنا إلى سورة يونس وإلى سورة هود. ففي سورة يونس تحدى الله تعالى أن يأتوا بسورة مثله، وفي سورة هود وهي بعدها في الترتيب تحداهم أن يأتوا بعشر سور مثله مفتريات. فهل الترتيب المنطقي يقتضي أن يتحدى المتحدي بالأقل ثم يتحدى بالأكثر؟ لو كان الصحابة هم الذين رتبوا المصحف لكان عليهم أن يضعوا سورة هود قبل سورة يونس، لأنه في هود تحدى بعشر سور، ثم فلما عجزوا تحداهم بسورة. أما أن يتحداهم أول بسورة ثم يرفع العدد إلى 10 هذا لا يعقل ويخالف منطق الجدل. إذن مهما قلبنا النظر في القرآن العظيم لنبحث عن علة في ترتيب سوره لا نكاد نجد، بل لا نجد، ولم ينقل إلينا ولا خبر واحد على أن الصحابة اختلفوا فقال بعضهم نضع سورة كذا في مكان كذا وقال بعضهم بل نضعها في مكان كذا. لو كان دار جدل ودار نقاش لنقله الرواة إلينا، لم يحدث شيء من هذا البتة في 114 سورة. في 114 سورة لم يحدث هذا أبدا، مما يدل ويرجح. وإن لم يكن عندنا يعني في أشياء يا أخواتي ما عندنا فيها دليل صريح واضح، لكن كمان عندنا الذوق وعندنا الاستنباط وعندنا الاستدلال. أنا أمام رأيين، رأي يقول ترتيب السور توقيفي، ورأي يقول ترتيب السور من اجتهاد الصحابة، والقرائن والمرجحات كلها مائلة إلى أنه توقيفي، فما الذي يجعلني أقف مع الفريق الثاني؟ نعم. ثم إن هذا الكتاب كم وصفه الله عز وجل في القرآن بأنه كتاب، كتاب يعني مكتوب، وقال عنه لا ريب فيه، وقال عنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فلا شك أنه هكذا في اللوح المحفوظ. المصحف الذي بين أيدينا الآن هو المصحف الذي في اللوح المحفوظ، الفاتحة، البقرة، آل عمران، النساء. أما ما ورد من أخبار من أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في البقرة ثم قرأ في النساء ثم قرأ في آل عمران من هذه الأخبار، فهذا كله محمول على الفترة التي لم يكن المصحف فيها قد رتب، لأنه لم يستكمل النزول. أما لما استكمل النزول أو قاربه، وهو ما يسمى بالعرضة الأخيرة التي كما ورد في الحديث أن سيدنا جبريل عليه السلام كان يدارس النبي صلى الله عليه وسلم في كل عام القرآن العظيم في رمضان مرة، وفي العام الذي قبض صلى الله عليه وسلم دارسه القرآن مرتين. نعم، فيحمى هذه المرتين تسمى عند العلماء العرضة الأخيرة، العرضة الأخيرة. فبهذه العرضة ثبت الترتيب وثبت كل شيء كما أراده ربنا سبحانه وتعالى. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الأمة وانتقل إلى الرفيق الأعلى، وقد بلغهم كتاب ربهم كما كتبنا بهذين الأسلوبين، مقروء ومكتوب. قد يمر مع بعضكن في الكتب حديث لأنس بن مالك رضي الله عنه وغيره: لم يجمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أربعة، فلان وفلان وفلان وفلان. نعم، فيستغرب الواحد يقول: هل يعقل أن الصحابة الكرام الذين كانوا يشتد تلهفهم إلى ما ينزل من القرآن العظيم لا يحفظ منهم القرآن إلا أربعة، فلان وفلان وفلان؟ وللإجابة على هذا نقول: أما ما ذكره سيدنا أنس فإنه الذي وصل إليه علمه، هو لم يقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما تكلم بما يعلم. لم يصل إلى علمه رضي الله تعالى عنه أن من الصحابة من جمع القرآن إلا هؤلاء الأربعة، فتكلم بما يعلم. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، على فرض أن هؤلاء الأربعة هم فقط الذين أتموا، على فرض يسمون نفرض جدلا، لكن القرآن العظيم بأجزائه ومقاطعه كان يحفظه من الصحابة الكرام أعداد لا يحصيهم العد، لا يحصيهم العد. يعني لو أن داخلا دخل إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بعد انتقاله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، والمسجد ممتلئ بأصحاب رسول الله، لو فقال: من منكم يحفظ سورة البقرة؟ يرفع يده، لوجد أيضا لا يحصيها العد قد ارتفعت. ثم لو قال: اخفضوا، من كان يحفظ آل عمران فليرفع يده، فيجد أيدي كثيرة. من كان يحفظ النساء، وهكذا لو مشينا في القرآن سورة سورة ومقطعا مقطعا لوجدنا بأن كل سورة أو كل مقطع يحفظها العدد الغفير الكثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان الواحد منهم قد لا يكون حافظا للمصحف كله. واضح؟ هذا جواب على ما قد يجده بعض الثالثات في الكتب من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: ما جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أربعة، وذكر أسماءهم. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك الأمة على هذا الحال، قرآن محفوظ في الصدور، مقروء في الأفواه، مسموعا في الآذان صوتي، ومكتوب في القطع واللخاف والحجارة والنخل الذي تكلمنا عنه، على هاتين الصورتين مكتوب ومقروء. نعم، الآن أترك قليلا الكلام على موضوع يعني الجانب الصوتي، أتكلم الآن فقط على الجانب المكتوب ثم إن شاء الله أعود للجانب الصوتي. الجانب المكتوب، إذن انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، وفي أيدي الناس قطع قد كتبت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقطع أخرى قد نسخت منها أو نسخت من التي نسخت منها، وهكذا. يعني مثلا صحابي من الصحابة يأتي إلى زيد أو يأتي إلى سيدنا أبي أو إلى غيرهما يقول أعندك شيء من القرآن من الذي كتب أمام النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقول نعم. فيقول أعرنيه حتى أكتبه، أو يقول اسمح لي أن أكتبه، فيجلس ويكتبه. نعم. فصار في عندي عن القطعة قطعة، وعن المقطع صار عندي مقطع. انتبهنا؟ نعم. بقي الحال هكذا في عهد سيدنا أبي بكر في أول عهده، إلى أن استحر القتل في القراء في ما يسمى باليمامة عند حروب المرتدين، وقتل عدد من القراء لأنهم كانوا يستبسلون في القتال وينتفعون إلى محاربة المرتدين. فخاف فاروق هذه الأمة سيدنا عمر رضوان الله تعالى عليه على القرآن المقروء أن يذهب جانب منه بذهاب القراء، وخاف على تلك القطع المبعثرة هنا وهناك عند الصحابة أن يطرأ عليها ما يطرأ من تغير الزمان والليل والنهار والحر والبرد والماء والحريق وغيره. فأشار على سيدنا أبي بكر رضي الله تعالى عنه كما تعلمنا بأن يجمع القرآن العظيم يعني المكتوب. فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم كان يعز عليهم جدا أن يفعلوا فعلا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يخافون من التغيير جدا، طبعا في الأمور الدينية التغيير، فكانوا يخافون من ذلك جدا. فقال سيدنا أبو بكر كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسيدنا عمر قال والله إنه خير. وما زال سيدنا عمر يعني يكلم سيدنا أبو بكر حتى شرح الله صدر سيدنا أبي بكر لذلك واقتنع بالفكرة، فدعا سيدنا زيد بن ثابت رضوان الله تعالى عليه وقص عليه خبر سيدنا عمر، قال إن هذا أتاني وكذا كذا. فقال سيدنا زيد كيف تصنعان شيئا لم يصنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال سيدنا أبو بكر هو والله خير. فما زال سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر بزيد رضي الله عنه حتى يقول زيد حتى شرح الله صدري بما شرح له صدريهما، فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان بأثقل علي مما كلفاني به من جمع القرآن. فوالله لو كلفوني نقل جبل، وأنبه أخواتي الدارسات أن كلمة نقل في بعض الكتب تصحفت إلى ثقل، لأنه طبعا الكتابة ما كان فيها نقص، فهذه لو كلفوني نقلة، ففي بعض الكتب مكتوبة هكذا لو كلفوني ثقل جبل من الجبال ما كان. طبعا ثقل الجبل مين بيحسن على ثقل الجبل، وإنما نقل الجبل ممكن نقله حجر حجر، إذا في جبل الآن ما شاء الله الآن به الماكينات الحديثة التي نراها بيكون في جبل بتمر بعد أسبوع ما بتلاقي جبل وينه، قال والله شالوه فتحوا طريق. أي نعم. فإذا ممكن أن يقول نقل جبل، لو قالوا له هذا الجبل ونقول له هون حجر حجر ممكن ولا ممكن؟ ممكن، لكنه مع شدة الإرهاق وشدة التعب. فيقول سيدنا زيد فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان بأثقل علي مما كلفاني به من جمع القرآن. نعم. الآن أريد كنا أن تنتبهنا ماذا فعل سيدنا زيد؟ فعل ما يلي: أشاع بين الصحابة وأعلم يعني في المدينة وغيرها من البلاد التي فيها المسلمون من كان عنده شيء مما كتب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فليأتني به، فليأتني به. وصار يدور على بيوتات المدينة ويسأل الصحابة أعندكم شيء مما كتب عند النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه؟ كان يشترط هذا، لأنني قلت لكم منذ قليل النبي صلى الله عليه وسلم ترك الأمة وبين أيديهم قرآن مكتوب بطريقتين. الطريقة الأولى أو مو بتأخذ بطريقتين، يعني على شيئين، على قطع مكتوبة أمامه صلى الله عليه وسلم وبين يديه، وقطع أخرى منقولة ومنسوخة من تلك النسخ. القطع التي كتبت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ليست كغيرها من القطع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما يجلس ليلقن الكتبة الوحي الذي نزل عليه جبريل موجود، والله عز وجل مطلع، والنبي صلى الله عليه وسلم في مقام تبليغ. فلو أن كاتبا منهم أخطأ أو زود حرفا سهوا أو غير كلمة سهوا أو أسقط كلمة، أسقط كلمة، شايف النبي موجود وجبريل موجود وربي سبحانه وتعالى مطلع، فينبه فورا. ولا يطعن في هذا أن يقول قائل كان النبي صلى الله عليه وسلم أميا. نعم هو أمي بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، هو أمي ولكن من جهة الناس، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه أحد من جهة الناس. قال تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، إذن أي لو كنت تخط لارتاب المبطلون، لارتاب المبطلون. النبي صلى الله عليه وسلم أمضى حياته كلها إلى سن البعثة وما قرأ كتابا وما جلس إلى أستاذ، لكن بعد ما نزل عليه الوحي قال الله تعالى عنه وعلمك ما لم تكن تعلم، وعلمك ما لم تكن تعلم، وقال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، وقال له اقرأ وربك الأكرم. والقراءة لا تكون إلا من مكتوب، انتبهنا إلى هذه الناحية، انتبهنا إلى هذه الناحية. أنا أقول لأخ أمامي إذا أراد أن يقرأ من حفظه أقول له تكلم أو يعني جيب من ذهنك، أما القراءة تكون من فين؟ تكون من شيء مكتوب. لذلك كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل ما أنا بقارئ، ما أنا بقارئ. إيش يعني ما أنا بقارئ؟ يعني لا أجيد قراءة الخط، ما تعلمت الخط، اقرأ. يقول ما أنا بقارئ. ولو كانت القراءة يعني بمعنى ردت خلفي، لو كان يقصد جبريل ردت خلفي أعد خلفي، لكان يقول له قل كذا كذا كما نزل سور كثيرة، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ هذه، قل غير اقرأ. اقرأ معناها من فين؟ من شيء مكتوب. فطالما النبي الله سبحانه وتعالى أمره أن يقرأ فلا بد أن يكون علمه. قال تعالى سنقرئك فلا تنسى، لا تنسى هذه مو لا ناهية لا نافية، سنقرئك فلا تنسى، يعني سنقرئك قراءة لا تنسى بعدها. انتبهت لها الناحية هذه؟ نعم. إذن أعود فأقول ليس بقائل أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب وعليه فلا عبرة بالقطع التي كتبت أمامه. هذا يعني أقل ما يقال فيه أنه سوء أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، أقل ما يقال فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نعم كان أميا من جهة البشر لكنه علمه الله تعالى كما قال وعلمك ما لم تكن تعلم، وقال سنقرئك فلا تنسى، وقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ وربك الأكرم، إلى آخر الآيات. الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، فالله عز وجل علمه من جهته هو سبحانه وتعالى، فلا يطعن، ليس ذلك مطعنا في ذلك. ثم على فرض أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعلم الخط بعد ذلك، لو أن صحابيا بين يديه صلى الله عليه وسلم كتب شيئا خطأ سهوا، ما بينزل جبريل بنبه؟ بالله عليكنا إذا واحد منكم مدرسة وتلميذ عم تقول لتلميذتها اكتبي لنشوف كذا، وعم تكتب وهي عم تراقبها فوجدتها أخطأت في كلمة، ألا تنبهها؟ وهذا بيكون خطاب عادي لأمر الدنيا بتافه، فكيف برسالة السماء إلى الأرض؟ وكيف بكلام الله تعالى؟ وكيف بدستور الأمة؟ فإذا أعود فأقول هذه القطع التي كتبت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم أقل ما يقال فيها أنها سنة تقريرية. السنة كما تعلمنا هي ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، يعني أن يكون شيء فعل أمامه صلى الله عليه وسلم فأقر فاعله، فطالما أنه كتبت هذه القطع أمامه وأقر الكتاب فهذه القطع ليست كغيرها من القطع، لأن هذه القطعة كما قلت صار لها قدسية معينة. لو جاء بعد ذلك صحابي فأخذ قطعة من هذه القطع واستنسخها، القطعة التي كتبها الصحابي الثاني هذا ليس لها قيمة الأولى، لأنه قد يغلط، قد يخطئ، قد يسقط كلمة سهوا، قد يغير حرفا سهوا، لكن القطعة الأولى هي التي عليها المعتمد. من أجل هذا نفهم لماذا كان سيدنا زيد حريصا على هذه القطع لا على غيرها. لم يتتبع زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه القطع المستنسخة من القطع الأصلية، وإنما تتبع القطع الأصلية وتتبعها بشروط معقدة، وهي أنه كان إذا وجد قطعة عند صحابي من الصحابة قال له: هل هذه القطعة كتبت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإن قال الصحابي نعم، قال له: هل عندك غيرك يشهد على أن هذه القطعة كتبت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإن قال الصحابي نعم وأتى بشاهد آخر أو أكثر، يعني أقل ما يكون شاهدين على قطعة بعينها، إن أتى بذلك أخذها سيدنا زيد وجعلها يعني معتبرة، وإن قال لا ما عندي إلا غيري فتركها له ولم يأخذها ولم يعتد بها. وقد جمع القرآن الكريم مكتوبا كاملا بهذه الطريقة، اللهم إلا آيتين اثنتين، الآية الأولى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، والآية الأخرى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، آخر سورة التوبة. يقول سيدنا زيد: لم أجد هاتين الآيتين إلا عند خزيمة، في رواية خزيمة في رواية أبو خزيمة، ولعله كان اسمه أبو خزيمة واسمه خزيمة، لأن بعض الناس يسمون أولادهم بأسمائهم، كثيرا ما نجد في كتب التراجم محمد ابن محمد، وها هو بين أيدينا شيخ القراء الإمام ابن الجزري رحمة الله عليه، فهو محمد ابن محمد ابن محمد، فقد يكون الصحابي اسمه أبو خزيمة، خزيمة ابن كذا، انتبهنا؟ فيعني حتى ما الواحد يقول ليش روايات مكتوب أبو خزيمة وليش روايات مكتوب خزيمة. نعم، هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه كان له موقف مع النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين، قال: من شهد له خزيمة فهو حسبه. طبعا نحن نعلم بأن الشهادة لا تكون إلا من رجلين، قال تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم. لكن سيدنا خزيمة جعل له النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخصيصة، وهي أن شهادته لوحده تعدل شهادة رجلين، قال له كرامة له، إكراما له، لأن له موقف طيب كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، ليس هذا مجال ذكره. فهذا الحديث معروف لدى الصحابة، فلما سيدنا زيد ما وجد هاتين الآيتين مكتوبتين، انتبهوا عم نحكي على الجانب الكتابي، مكتوبتين إلا عند سيدنا خزيمة، أخذهما مع أن خزيمة ليس عنده غير نفسه شاهد على أن هذه القطع أو هاتين القطعتين كتبتا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الآن صار عندي قطع مكتوبة بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، قام بجمعها سيدنا زيد بن ثابت في عهد سيدنا أبي بكر الصديق بشهادة شاهدين على كل قطعة منها أنها قد كتبت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وطرح ما عداها، اللي ما عداها نوعين: قطع منسوخة من هذه القطع، وقطع مكتوبة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما في صاحبها، ما عنده شاهد ثاني على أنها كتبت، فتركها سيدنا زيد احتياطا. شوف الاحتياط. نعم، طيب، اجتمعت هذه القطع عند مين؟ عن سيدنا زيد ابن ثابت. ماذا كان عمله رضوان الله تعالى عليه؟ كان عمله تفرير هذه القطع في مصحف واحد، تفريغ هذه القطع في مصحف واحد على رق الغزال، يعني اللي جبت الغزال وكذا، فكتب المصحف من أوله إلى آخره بناء على ما في هذه القطع مع التدقيق والمراجعة والإعادة و واضح؟ صار عندي الآن مصحف كامل مكتوب على جلد الغزال، موجود فين هذا؟ عن سيدنا أبو بكر الصديق رضوان الله تعالى عليه. من فين كتب؟ كتب من القطع التي كتبت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، انتبهنا؟ طيب، انتقل سيدنا أبو بكر رضي الله عنه إلى الرفيق الأعلى، آل الأمر إلى سيدنا عمر، بعد سيدنا عمر طبعا المصحف صار عن سيدنا عمر، آل الأمر إلى سيدنا عثمان، صار المصحف لما انتقل سيدنا عمر، ما بعرف ليش المصحف صار عند السيدة حفصة بنت عمر، لعلها احتفظت به عندها وباعتبارها أم المؤمنين وزوجة النبي عليه الصلاة والسلام يعني سيدنا عثمان تركه عندها، لكن المعروف أن المصحف كان عند حفصة بنت سيدنا عمر أم المؤمنين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. في عهد سيدنا عثمان ابن عفان، في عهد سيدنا عثمان ابن عفان جرت قصة. ما هي هذه القصة؟ وصل المسلمون في الفتوحات إلى الجمهوريات السوفيتية الآن، إلى أرمينيا وأذربيجان، فهناك اجتمع جند المسلمين من العراق وجند المسلمين من الشام، وفيهم تابعون وتابع التابعين وفيهم صحابة. لا والله كيف تابع التابعين، فيهم تابعين وفيهم صحابة، لأنه طالما فيهم صحابة فكل واحد موجود فهو تابعي، لأنه من أدرك الصحابي فهو تابعي، استغفر الله. فيهم صحابة وفيهم تابعون. فين هذا الكلام؟ بأرمينيا وأذربيجان في الشمال، في عهد مين؟ عهد سيدنا عثمان بن عفان. مين كان معهم من الصحابة الكرام؟ كان معهم سيدنا حذيفة ابن اليمان رضوان الله تعالى عليه، صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أمين السر عند النبي عليه الصلاة والسلام، كان له مزية خاصة، مزايا كثيرة. من مزاياه يقول: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة الوقوع فيه. ومن مزاياه أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمه بأسماء المنافقين وهو يسكت لا يتكلم، أمين سر النبي عليه الصلاة والسلام. حتى يذكر في بعض الروايات أن سيدنا عمر سأله: هل أنا من المنافقين الذين ذكرهم لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكان سيدنا حذيفة يقول: لم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما رضي إلا لا إيه ولا لا. وفي بعض الروايات أنه قال له: لست منهم، لكن ما رضي أن يعينهم له حتى لا يفشي سر النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد: هذا الصحابي الكريم الجليل سيدنا حذيفة بن اليمان رضوان الله تعالى عليه كان في تلك الفتوحات، وهناك التقى جند المسلمين القادمين من العراق ومن الشام. هؤلاء قرأوا على بعض الصحابة وهؤلاء قرأوا على بعض الصحابة، فهناك صار بعضهم يسمع قراءة بعض فيسمعون كلاما مخالفا لما عهدوه ولما حفظوه. هنا اسمحوا لي أو اسمحن لي أن أقطع الكلام عن الجانب الكتابي وأعود بالأدراج الحديث إلى الجانب الصوتي. الجانب الصوتي فين وصلنا بالحديث عن الجانب المكتوب؟ وصلنا بالحديث بين أيدينا في نسخة من القرآن العظيم كتبها سيدنا زيد بن ثابت كاملة، موجودة عند سيدنا عند السيدة حفصة في عصر سيدنا عثمان بن عفان. من فين كتبت هذه النسخة؟ كتبت من القطع التي كتبت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. مين قام بها العملية؟ عملية إفراغ المكتوب في تلك القطع إلى مصحف واحد، قام بها العملية سيدنا زيد بن ثابت كاتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر من سيدنا أبي بكر الصديق وبإشارة من سيدنا عمر رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أعود الآن إلى الوراء. العرب حالة نزول القرآن، بالله انتبهوا، العرب حالة نزول القرآن كانوا كما هم الآن. بعض الناس يظن أن العرب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا كلهم يتكلمون بالعربية الفصحى، وهذا الكلام ليس صحيحا وله سارق. الناس كانوا نعم فيهم الفصحى، فيهم الفصحى، لكن بنو تميم لهم ظواهر معينة صوتية غير موجودة في لهجات قبائل أخرى. بنو تميم، غطفان، ثقيف، أزد شنوءة، قوم النبي قريش، الأنباط، بنو حنيفة، الأوس والخزرج، قبائل عربية، حمير، قبائل عربية كثيرة، كان لكل قبيلة منها لهجة محلية خاصة تجتمع مع اللهجات الأخرى في أشياء وتفترق في أشياء. انتبهنا؟ تجتمع في أشياء وتختلف في أشياء. انتبهنا لهالناحية هي أخواتي الكريمات؟ نعم. يعني لو حبينا معلش إذا اسمحوا لي وسع البحث شوي، لو حبينا نتكلم الآن بحث لغوي محض، ما الفرق بين اللهجات؟ ما الفرق بين اللهجات؟ متى نقول هذه لهجة ومتى نقول هذه لغة؟ اللغة حتى نقول هذه لغة طيب أول نتكلم عن اللهجة، وهذا بحث لغوي. اللهجة يميزها عن لهجة أخرى ثلاثة عناصر والله أعلم. العنصر الأول أن تكون الكلمة، طبعا اللغة من إيش تتألف يا أخواتي؟ تتألف من كلمات. اللغة التي نتكلمها تتألف من كلمات. الاختلاف الأول بين اللهجات أن يكون كلمة من الكلمات موجودة في كلا البيئتين، في كلا البيئتين، وتعني شيئا واحدا، لكن طريقة الأداء يعني طريقة التصويت بهذه الكلمة تختلف من بيئة إلى أخرى. خذوا مثلا مثال كلمة الماء. الماء مثلا هنا في المملكة بيقولوا مويا، في مصر بيقولوا ميا، بالشام بيقولوا مي مي مينيا، وبتخمر مين مين جايبينها ما بعرف مي. نعم هنا بعض البدو بيقولوا ما ما ميم أليف ما، يعني كلمة ما بغير همزة، طبعا هذا أقرب إلى الفصحى. ما أو مويا أو ميا أو مي، هذه كلها كلمات اختلفت في الظواهر الصوتية ولكن مؤداها واحد في كل اللهجات، كلها تشير إلى شيء وهو العنصر المعروف السائل الماء. نعم هذا هو الاختلاف الأول بين اللهجات، كلمة موجودة في بيئتين وتعني شيئا واحدا لكن طريقة التصويت بها تختلف. الأمر الثاني، كلمة موجودة في البيئتين أيضا إلا أنها تعني في بيئة شيئا وفي البيئة الأخرى تعني شيئا آخر، إذن هذا شيء يسموه اختلاف الدلالة. اختلاف الدلالة، نجيب مثال، لو أخذنا مثلا كلمة قليل، هكذا قليل، قليل في المملكة هنا معناها قليل، شيء قليلا، قليل في نقرأ لنا هذه الكلمة بقول قليل، ولو قلنا لإنسان من حضرموت مثلا أو من المملكة اقرأ لنا هذه الكلمة بقول قليل، هذا بقول قليل وهذا بقول قليل، ولكن مؤدى هذا الصوت كلمة قليل، هذا التعبير الصوتي مؤداه في كلا البيئتين مختلف، فعندما عند أهل المملكة مثلا أو الحضارم معناه شيء قليل لأنهم يخلبون القافة جاف، وعند أهل القاهرة والإسكندرية يعني أنه شيء عظيم، يعني لك جليل، هذا أمر جليل يعني بمعنى ذو جلالة، جل جلاله عن الله عز وجل يقولون جل جلاله، فهذا يختلف من بيئة إلى أخرى. هذا الأمر الثاني. ما هو الأمر الثاني؟ كلمة موجودة في كلا البيئتين إلا أنها في كل بيئة تعني شيئا. الاختلاف الأول، كلمة موجودة في بيئتين وتعني شيئا واحدا لكن يختلف التصويت بها بين بيئة وأخرى. انتبهنا؟ مثلا ما أعرف، ما أعرف، بس يقولوا ما بعرف، بالعامية أنا أتكلم على العامية، ما بعرف، ما يقولوا ما أعرف، ما يقولوا ما أعرف شيء، اختلف التصويت لكن المؤدى واحد. صاروا ناحيتين مثبتين. الناحية الثالثة أن يكون الكلمة موجودة في بيئة ومهملة في بيئة أخرى. أن تكون كلمة موجودة في بيئة ومهملة في بيئة أخرى. يعني مثلا يعني بعض الكلمات الخاصة في مناطق معينة لا يستعملها إلا أهل، يعني مثلا أذكر مما أعرف، مثلا كلمة روشان المستخدمة هنا في الحجاز بمعنى هذا الخشب الذي يوضع حول الشباك يقولون روشان، الشام لو قلت روشان ما حدا يفهم عليكم شو هذا الروشان، ليش الروشان ما معروف هذا الكلمة، نحن نسميه قص قص قص القرص، نعم فالقص هذا هو يسمى هنا الروشان. مثلا نفس الكلمة مستعملة في بيئة مهملة في بيئة أخرى، لو قلتها في البيئة الثانية لا يفهمونها، وقد يفهمونها لكن تحت إمعان. خذوا مثلا كلمة طليان، هذه حتى يعني تضحك. كلمة طليان، كلمة طليان عندنا في الشام معناها الإيطاليين، الإيطاليون أهل إيطاليا، نحن نقول عنهم طليان. نقول الألمان والإنجليز والطليان، الطليان يعني الإيطاليين. هنا في المملكة يعنون بها الخواريف، يعني تسمع خاروفة يقولوا طلي ويجمعون طلي على طليان. ف يعني هذه الكلمة مستعملة في بيئة مهملة في بيئة أخرى. وهذه العناصر الثلاثة تختلف اللهجات، وهذه العناصر الثلاثة تختلف اللهجات. بالله انتبهوا، إذا زاد عدد الكلمات المستعملة في بيئة والمهملة في بيئة أخرى زيادة كبيرة انقلبت إلى لغة. إذا زاد عدد الكلمات المستعملة في بيئة والمهملة في بيئة زيادة كبيرة جدا انقلبت إلى لغة، انقلبت إلى لغة. فاللغة فيها هذه العناصر الثلاثة، اختلفت لغة عن لغة فيها هذه العناصر الثلاثة. لكن مين النسبة الأكبر؟ النسبة الأكبر كلمة مستعملة في بيئة ومهملة في البيئة الأخرى نهائيا، بالنسبة بعض الكلمات نادرة. يعني لو واحد مثلا راح على تركيا قال ليمون، بيفهموا عليه ليمون، ليمون كله بيقول ليمون. سلطة، بيفهموا السلطة، يعني هذه كلمات متقاربة. لكن إذا تطلب الكلمات الأخرى لا، إذا هم يتكلموا نحن ما نفهم، وإذا نحن تكلمنا هم لا يفهموا. فإذا اللهجة ذات عناصر ثلاثة ذكرتها لكم. نزل القرآن العظيم على النبي صلى الله عليه وسلم بلغة العرب، بلغة العرب. وكان النصيب الأكبر من المفردات بلسان قريش. انتبهوا للناحية، نزل القرآن العظيم على النبي صلى الله عليه وسلم بلغة العرب ولم ينزل لسان قريش. نزل قال تعالى قرآنا عربيا وما قال قرآنا قرشيا. إن أنزلناه قرآنا عربيا، ما قال إن أنزلناه قرآنا قرشيا، فهو قرآن عربي بلغة جميع العرب، بمعنى فيه بعض الكلمات من لهجة بني فلان، وفيه كلمات من لغة بني فلان، وفيه كلمات من لغة بني فلان. قرطاس مثلا، غراديب وسود، كلمة غراديب، مقاليد السماوات والأرض وغيرها. حتى إذا هلك قلتم لم يبعث، هلك بمعنى مات. بالله عليكم أنتم تستخدموا كلمة هلك بمعنى مات، يسألوكم عن واحد شو بتقولوا، بتقولوا هلك ولا تقولوا مات؟ مات. لكن القرآن قال حتى إذا هلك قلتم لم يبعث الله من بعده رسولا، هلك بمعنى مات. حتى وخلط الله لست تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين، ليش الهالكين؟ الميتين. فهذه لغة لبعض القبائل العربية. مثلا القرآن العظيم من حيث المفردات، من حيث المفردات، انتبهوا إلى ما أقول، نزل بمفردات أغلبها قرشي. لما؟ أولا قريش قبيلة النبي عليه الصلاة والسلام، ثانيا قريش لغتها لغة وسط بين العرب، لأنها كانت تأخذ. الآن لو واحد مننا راح لمكة يحصل في مكة كلمات مصرية، يحصل كلمات أندونيسية، يحصل كلمات هندية، يحصل كلمات أفريقية، يحصل كلمات مشكلة تركي. شو جاب الخليط هذا؟ جابوا المجتمع السكاني الموجود، المجتمع السكاني الموجود مجتمع خليط. فلا بد أن ينشأ بين هؤلاء القوم لغة فيها مفردات من هنا ومن هنا ومن هنا. نفس الكلام في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، قريش هي مركز العرب الديني والتجاري والسياسي حتى. فكانوا يحتكون بالقبائل فيأخذون من مفرداتهم. فقريش كان عندها مفردات كثيرة غنية جدا، وكانت لهجتها هي اللهجة الأدبية، هي اللهجة التي تنشد فيها الأشعار وتلقى فيها الخطب. لذلك حتى الشعراء الذين كانوا من قبائل متطرفة لها لهجتها المحلية الخاصة، كانوا إذا جاءوا إلى مكة أو إلى سوق عكاظ أو في المجاز أو غيره من الأسواق العربية أو إلى الحج تكلموا بلهجة قريش وأنشدوا أشعارهم بلغة قريش وألقوا خطبهم بلهجة قريش. انتبهنا؟ فلما؟ لأنها كانت أغنى اللهجات بالمفردات، وقد أخذت من كل قبيلة بفرة. ولكن نزلت القرآن العظيم كلمات مفردات ما هي من لهجة قريش، من لهجة بني غطفان وقطيف وأجد شنوءة وبني تميم إلى آخره. والدليل على ذلك كثير أشياء، مثلا سيدنا أبو هريرة يروى عنه، هو طبعا من بني دوس، سيدنا أبو هريرة عبد الرحمن بن فخر الدوسي، وبعد ما جاء إلى حضرة النبي عليه الصلاة والسلام ولازمه فترة وتعشق قلبه النبي صلى الله عليه وسلم، صار يجالسه دائما ليأخذ عنه الحديث النبوي الشريف. فمرة حضرة النبي عليه الصلاة والسلام جالس وفي سكين بعيدة قليلا يريده النبي صلى الله عليه وسلم ببعض شأنه، فقال يا أبا هريرة أعطه السكين. سيدنا أبو هريرة في قبيلته لا يقولون كلمة السكين، فالتفت مبحث متحيرا ما فهم ايش المقصود. فالنبي عليه الصلاة والسلام اعاد، قال يا ابا هريرة اعطني السكين. رد التفت سيدنا ابو هريرة بالحديث ايش هذا السكين، ثم اشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة اليها قال اعطني السكين. فلما اشار اليها قال له سيدنا ابو هريرة المدية تريد، المدية تريد، يعني بدك المدية، تبغى المدية؟ في قبيلته يقولون مدية ما يقولون سكين. فلو أن إنسان من بني توس سمع وآتت كل واحدة منهن سكينا لازم يسألون إيش هذا السكين. وقد يكون قد مر مع بعض كلنا في بعض الأحاديث النبوية الشريفة أن الصحابة كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الكلمات، يقولون وما كذا وما كذا يا رسول الله، يقول كذا ويشرحها لهم. أيضا لما سئل سيدنا أبو هريرة، عفوا سيدنا أبو بكر رضوان الله تعالى عليه عن قوله تعالى وفاكهة وأبا، والحديث مشهور ما الأب، فما عرف سيدنا أبو بكر رضوان الله تعالى عليه وهو القرشي ما عرف، لأنها ليست من بيئته هذه الكلمة. فقال أي سماء تقل، أي آئس، أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. فما عرف. والأب هو كلمة مستخدمة عند قبائل أخرى بمعنى البرتين، بمعنى البرتين. نعم. طيب لو هلا نحن نفهم شو يعني أب، سيدنا أبو بكر ما فهمها، نحن فهمها. فلذلك إذا أعود إلى النقطة الأولى، المفردات. القرآن العظيم مفرداته أغلبها بلسان قريش، وفيه مفردات من لهجات القبائل الأخرى، فهو في مجموعه عربي. هذا من حيث المفردات. من حيث الظواهر الصوتية، الظواهر الصوتية التي كنا تكلمنا عليها منذ قليل، أباح الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ أمته أولا القرآن على حرف واحد، يعني ظواهر صوتية واحدة، ظواهر صوتية واحدة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل جبريل قال يا رسول الله أو يا محمد إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك، وفي رواية أن تقرأ أمتك القرآن على حرف، يعني على صوتية واحدة. فقال يا جبريل إني أرسلت إلى أمة الأمية فيهم الشيخ الكبير والمرأة والرجل الذي لم يقرأ كتابا قط، فذهب وعاد وقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفين. فما زال صلى الله عليه وسلم وجزاه الله عنا خيرا يستزيده حتى قال له إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف كلها شاف كاف. قال عليه الصلاة والسلام فاقرأوا كما علمتم، فاقرأوا كما علمتم. والحديث المشهور الذي مر معكم طبعا أكيد أن سيدنا عمر بن الخطاب رضوان الله تعالى عليه يقول سمعت هشام بن حكيم بن حزام الصحابي ابن الصحابي يصلي ويقرأ بسورة الفرقان على حروف كثيرة غير التي أقرأني إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنت أساوره في الصلاة. سيدنا عمر الله يرضى عنه شديد يعني، فكان له يقطع صلاته أنا فتصبرت له، فتصبرت شوفوا يعني ماسك حاله يعني. فلما انتهى من صلاته قلت من أقرأك هذه القراءة التي سمعتك تقرأ؟ فقال لي أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت كذبت والله، فإنه أقرأني بخلاف ما قرأت، فلبسته بثيابه يعني مسكه من هون لحيه من هون، وأخذه يجره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله استقرئ هذا، استقرئ يعني خليه يقرأ. فقال أرسله يا عمر، نحن عنه نتركه، نعم أرسله يا عمر. فقرأ يا هشام، فقرأ هشام من العمري الراوي سيدنا عمر، فقرأ هشام القراءة التي سمعته يقرأ في الصلاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا أنزل، اقرأ يا عمر. فقرأ عمر رضي الله عنه فقال فقرأت، يقول سيدنا عمر كما علمني، يعني بطريقة مخالفة لقراءة هشام بن حكيم الهشام. فقال لي هكذا أنزل، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف كلها شاف كاف. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فاقرأوا كما علمتم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث، حديث أنزل القرآن على سبعة أحرف برواياته المختلفة وألفاظه المتقاربة، قال العلماء عنه بلغ درجة التواتر، بلغ درجة التواتر، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن القرآن أنزل على سبعة أحرف. الخبر من حيث هو خبر بلغ رتبة التواتر، لكن ما معنى سبعة أحرف؟ ما معنى سبعة أحرف؟ اختلف فيها العلماء اختلافا طويلا عريضا، وتكلموا فيها بأقوال وآراء بلغت كما يقول المصنف 40 قولا، 40 قولا. وكثرة الأقوال في الشيء تعود عليه بالجهالة أكثر مما تعود عليه بالعلم، لأنه لو كان قطعي الدلالة لكانوا أجمعوا على معنى واحد انتهينا، لكنه النبي قال سبعة أحرف وما فسرها، ما فسرها. ولذلك اختلفوا الصحابة، مو الصحابة العلماء عفوا، ابن الجزري قال بقيت أعمي الفهم أكثر من 20 سنة، ابن الجزري قال بقيت أعمي الفهم في هذا الحديث أكثر من 20 سنة. خلاصة ما قاله الأئمة حتى ما نرجع لكم رأسهم في هذا الحديث، حديث أنزل القرآن على سبعة أحرف، أن القرآن أنزل على لهجات عربية. ثم قالوا هل هي سبعة بالعدد، يعني سبعة سبعة، ولا سبعة بمعنى لهجات عديدة؟ لأن العرب تستخدم عدد سبعة والسبعين والسبعمائة كثير، وليس لإرادة العدد، وليس مثل ما نحن بالعام يقول لك أخي صرت 100 مرة أقول لك لا تعمل إيه، 100 مرة صرت أقول لك ونحن ما لي أقول مين، لكن يستخدموها للتكثير، يستخدمونها للتكثير. كذلك العرب كانوا يقولون السبعة ويريدون الكثرة، ويقولون السبعين ويريدون التكثير أيضا. قال تعالى إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، طيب 71 تغفر لهم؟ ما تغفر لهم، لكن هذا للتكثير. و700 قال تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. ثم قال والله يضاعف لمن يشاء، والله يضاعف لمن يشاء. فاختلف العلماء هل هي سبعة تحديدا أم سبعة بمعنى أحرفا عديدة، إن هذا القرآن أنزل على حروف عديدة، اختلفوا في هذا. ثم الذين قالوا سبعة اختلفوا في تعيين هذه القبائل، هي قبيلة فبعضهم قال قريش وفلان، عد سبع قبائل. لكن لو سألنا ما دليلك في هذا؟ ما بنعرف دليله. لذلك يعني الذي يشرح الله قدر الإنسان إليه أن الأحرف السبعة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن العظيم قد أنزل عليها هي لهجات لقبائل عربية من غير تعيين، من غير تعيين. وهذه اللهجة أقرأ النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة بها، وبعض الصحابة بلهجة أخرى، وبعض الصحابة بلهجة ثالثة، وبعض الصحابة بلهجة رابعة، بحسب قدوم الصحابي وبحسب ما اعتاده من ظواهر صوتية، وبحسب ما اعتاده من ظواهر صوتية. لأن الإنسان إذا اعتاد ظواهر صوتية معينة يصعب عليه أن يغيرها. يعني هلأ مثلا أنا دمشقي شامي، مثلا مطلوبوا مني أحكي بلغة مثلا أهل مكة، ما بطلع بإيدي أحكي، مطلوبوا مني أحكي بأي لهجة أخرى عربية، إذا تكلمتها أتكلمها بصعوبة، ولا بد أن ألحن وأبطي، فإن كان موجود بعض هذا اللهجة الأصليين قد يضحكون يقولون شوف شو كيف عم نحكي ما يجيدوا تقليد لهجتنا، والعكس بالعكس، يعني اللي بيجي واحد مثلا بده يقلد اللهجة الشامية وهو ما هو شامي وأنا بسمع بضحك، لأنه ما هكذا نحن نتكلم، لأنه مهما قلد لا بد أن يكون عنده خلل، لا بد أن يكون عنده خلل. لذلك لو عدنا بالذهن إلى عصر النبي صلى الله عليه وسلم، قبيلة معتادة أن تميل، كيف نطلب منها أن تفتح سمعها؟ قبيلة معتادة أن تفتح، كيف نطلب منها أن تميل؟ قبيلة معتادة أن تقول إنهم كانوا، ما تقول إنهم كانوا، كيف تقول لهم لا تقول إنهم، تقول إنهم كانوا، ما يستطيعون، صعب عليهم ذلك. قبيلة تبدل الهمزة الساكنة يقولون يؤمنون المؤمنون، نقول لهم لا تقولوا جزار، يقولوا المؤمنون يؤمنوا يأتون، صعب عليهم ذلك. والعكس بالعكس، الذي أساد أن يقول يأتون يؤمنون، صعب عليه أن يقول يأتون يؤمنون، ما أساد عليها، ما أساد عليها. الذي معتاد أن يسهل الهمزة يقول أعنذرتهم، هكذا لهجته في بيته مع زوجه هكذا يتكلم أعنذرتهم، نعم، كيف نقول له لا تقول هكذا، يقول بين الهمزة الثانية أأنذرتهم، سوف يشعر بثقل وعبء عليه ولا يجيد ذلك، ولا يجيد ذلك. ومن هذا الباب قصة طريفة كان ذكرها أبو بكر السهستاني رحمة الله عليه، يقول قرأ علي أعرابيا في الحرم، هنا نتكلم أبو بكر السهستاني، يقول قرأ علي أعرابيا في الحرم فقال الذين آمنوا وعملوا الصالحات وطيبا لهم وحسن مآب، قلت له طوبى، قال الأعرابي طيبا، قلت له طوبى، قال الأعرابي طيبا، فلما طال علي قلت له طو طو، فقال الأعرابي طي طي، يعني ما في فائدة، ما في فائدة، نتعود أخونا باللهجة على هذه اللهجة، فهذا يعني يترك على حاله أن يئسنا منه، لكن لا يقرئ ولا يعلم إلا إن كان قد تلقى وتعلم، لأن لهجات العرب أكثر من الذي سمح به، ننتبه لها الناحية، ننتبه إلى هذه الناحية. كل قراءة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي لغة صحيحة ولا عكس، ليس كل لغة تصح القراءة، ليس كل لهجة عربية تصح القراءة. هلا مثلا تجد مثلا هذه الجيم اخوان مثل كويت مثلا هذه الجيم بالجيم ياء، يقول مثلا يوعان، على جوعان يقول يوعان، وعلى مجنون يقول مينون، وكذلك في ايضا الساحل الجنوبي، الساحل الشرقي الجنوبي في حضرموت في بعض المناطق ايضا هكذا. انا مرة سمعت بطالب قال لي احنا ما تعلمنا علم التيويد، علم التيويد بالياء، قالها وقال لي من اين نخرج حرف الميم، حرف الميم مو حرف الميم، نعم. فهذه لهجة عربية، لكن هل يقرأ بها القرآن؟ الجواب لا. الجاف هذه الجاف قالوا يقولون هل يقرأ بها القرآن؟ هي لهجة عربية ولا لا؟ نعم لهجة عربية وعلى العين والرأس. هل يقرأ بها القرآن؟ يقول إنا أنزلنا في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، يا عيني هذا ما يصير أبدا. طيب قد الهمزة هذه تبعنا، نحن في الشام وفي مصر نقلب القاف همزة، نقول آل، عواد قال نقول آل، قال لي أنزلوا، نصير نقرأ القرآن هكذا، نقول مثلا إنا أنزلنا في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، قالوا يا موسى، عواد قال يصير هذا الكلام، أعوذ بالله. أخواننا السودانيين يجيبوا القاف قريبة من حرف الغين، يقول الغاف، الغاف يعني حرف القاف يقول الغاف. طيب هذا إذا بيقرأ شو يقول؟ إن أنزلناه في ليلة الإيه؟ الغدر، الغدر، الغدر صار الغدر شيء والقدر شيء آخر. فهل يقرأ القرآن هكذا؟ لا، ليس كل ما جاز لغة جاز قراءة، وكل ما جاز قراءة فهو جائز لغة صحيح. انتبهنا؟ يعني اللهجات التي أجاز وأباح الله عز وجل أن نقرأ بها القرآن أقل من اللهجات الموجودة عمليا. العرب كان عندهم حروف كانوا يسمونها الحروف المستقبحة، الحروف المستقبحة، ما نقول من القرآن وإنما تجي هذه الشيء هاي الآن شوفتش يعني له شوفتش شوف عيالك شوف حالك يعني إذا نقرأ القرآن هين يقول هيك مثلا نقول بهز إليكي بهز عن نخلتي بساقط عريسي وطبعا جميع مصر هذا الكلام هذا ما نزل به جبريل لهجة عربية نعم على العين والرأس كلغة لكن القرآن لا القرآن نقرأ منه فقط ما نقل وما جاز وما أباحه الله عز وجل فالنبي عليه الصلاة والسلام علم الصحابة كلا بحسبه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين والصحابة الكرام علموا من بعدهم من التابعين كل واحد يحسب ما يتعلم لأن سيدنا النبي قال اقرأوا كما علمتم اقرأوا كما علمتم فلما اجتمعوا بأرمينيا وأذربيجان وسمع بعضهم قراءة بعض صار بعضهم ينكر على بعض فاتني في الحديث أن أقول لكم شيئا مما أباحه الله عز وجل من قدرة الله لها الناهي هذه مما أباحه الله عز وجل أول نزول القرآن تسهيلا على العرب حتى تتعشق قلوبهم القرآن أباح لهم أن يقرأوا بالمترادفات يعني كما قلنا النص القرآني نزل عربي في جملته قرشي في أغلبه فإذا قرأ إنسان من غير قريش أو يعني كلمة مرادفة لكلمة في المصحف سمح في هذا في الصدر الأول سمح أن يقرأ الإنسان وتكون الجبال كالصوف المنقوش عوضا عن كالعهن المنقوش لأنه ليس من عادة قبيلته أن يقولوا العهن بل يقولون الصوف والعهن هو الصوف وسمح له أن يقول وتكون الجبال كالصوف المنقوش سمح له في أول الأمر لكن بعد ذلك منع وبقي الأصل المتلقى مشافهة الموافق للمكتوب قلت لكنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ القرآن بخطين متوازيين مقروء ومكتوب فلم يبقى في العرض الأخيرة وفي السنوات الأخيرة من عمر النبي صلى الله عليه وسلم من السماح إلا بالقرآن المقروء الموافق للمكتوب فلذلك بعض الصحابة الذين كانوا انتشروا في البلاد لم يبلغهم ذلك فكانوا يقرؤون بأشياء مخالفة للمكتوب طبعا مخالفة التضاد وإنما كما قلنا مخالفة الترادف قال سيدنا عبد الله بن مسعود رضوان الله تعالى عليه إنما هو كقولك هلم وتعالى وأقبل وإلي ونحوي هلم تعالى وأقبل إلي ونحوي خمس كلمات كل واحدة معنى كل واحدة عفوا مو كل واحدة معنى خمس كلمات معناها واحد واللفظ مختلف فهذه القبيلة بتقول كذا هذا لا مثلا خذوا مثلا لو قلنا مثلا إن فلان طلب من فلان الأمر الفلاني فقال له سوف أفعل أفعل ذلك على أمرك يعني أفعله لو حبينا لو ذكرنا القصة أمام أشخاص متعددين كل واحد من بيئة مختلفة عن الثاني من العامة من عامة الناس من العوام بس لأي واحد شو بيقول قال له اسألي كذا فقال له على عيني الثاني شو بيقول لك قال له على راسي الثالث شو بيقول له قال له على خشمي يمكن هو لا قال على راسي ولا على عيني ولا على خشمي وإنما قال كلمة رابعة ممكن يمكن قال واحدة منهم لكن المؤدى واحد أنه قال عبارة مفادها أنني سأنفذ فهذا منع بعد ذلك لم يبقى إلا أن يقرأ الإنسان بالمكتوب سيدنا أبو الدرداء رضوان الله تعالى عليه يقسم في الحديث الصحيح أنه تلقى من رسول الله والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى يقسم على ذلك أنه تلقاه من رسول الله والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى طيب تلقيته لكن المكتوب بخلافها والذي تلقاه الصحابة غيرك بخلافها أباح لك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في أول الأمر لكن بعد ذلك منع فما بلغ المنع في الأول من سيدنا أبو الدرداء فكان مصر عليها فلما يعني تأكد له المنام وبحث له خبر سيدنا عثمان الشريف انه لا تقرأ بهذه ولا تقرأ الناس لا وأقرئهم وما خلقه الذكر والأنثى كما تلقى غيرك من الصحابة وكما هو مكتوب في المصحف. رجع رضوان الله تعالى عليه. انتبهنا الى هذه الناحية. نعم. ايضا اريد ان انفت انتباه الى شيء. سيدنا بعض الصحابة ومنهم سيدنا ابي المسعود كان لهم مصاحف خاصة كانوا يكتبونها عن شيء من القرآن لهم بانفسهم. فباعتبار المصحف خاص كان الواحد منهم يعني لا يخشى على نفسه الغلط. فكان يكتب احيانا بين السطور كلمات من باب التفسير. كلمات من باب التفسير. فيأتي احد اصدقائه احبابه وتلاميذه يقول اتعيرني مصحفك حتى انفق منه فيعيره اياه. فلما يرى كلمة بين السطور شو يعني هذا العميل تخرجين يروح بداخلها وين جوا المتن جوا المتن متن الكلام الاصلي لانه يظن بانها فاستقطت من الناسخ ثم استدركها الناسخ بين السطور. فلذلك عند هذين لا نستغرب اذا سمعنا انه في مصحف ابي مسعود وله اخ او اخت من ام اي كلمه او من ام تفسيريه تفسيريه كتبها سيدنا ابن مسعود بين السطور. جاء من ظن انها يكون في مصحف ابن مسعود كذا. هذا مصحف لا يعتد به. واللي يعتد فيه هو ما كتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. هل القطع المكتوبه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم او المصحف الذي كتبه سيدنا زيد من تلك القطع هل فيه كلمات وله اخ او اخت من امي؟ نعم. المصحف الثاني وكان امامهم ملك او وراءهم ملك ياخذ كل سفينه غصبه مكتوبه مصحف صالحه مو المصحف تبعنا مو المصحف اظن ابن عباس او غيره او ابن مسعود صالحه. هذه صالحه تفسيريه تفسيريه وليست من اصل الايه. لماذا؟ لأن كنا لو تأملتم الآية سيدنا الخضر شو قال؟ فأردت أن أعيبها وكان وراءه الملك يأخذ كل سفينة غصبة. لو كان يأخذ كل سفينة يعيبها ليش؟ ما هو حياخذها إلا أن يكون ذلك الملك يأخذ فقط السفن الصالحة يأخذ فقط السفن الصالحة. فإذا رأى هذه السفينة خالدة أغرق فيها خشب مكسور يتركها. لكن لو كان يأخذ كل سفينة على الإطلاق لكان فعل سيدنا الخضر فدا. فلذلك كانت كلمة صالحة تفسيرية وكان وراءه ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبها بكلمة تفسيرية. ظنها بعض الناس أنها من الآية واعتدوا بها وصاروا من مصحف ابن مسعود وابن عباس والكلام هذا. إذن نعود إلى أذربيجان. في أذربيجان التقى المسلمون هند المسلمين من العراق ومن الشام وسمع بعضهم قراءة بعض فصار هذا يقول قراءة أصح من قراءتك وهذا يقول القراءة أصح من قراءتك وكادوا أن يكفر بعضهم بعضا. فهال هذا الأمر سيدنا حذيفة بن اليمان رضوان الله تعالى عليه فترك أذربيجان وأرمينيا وذهب بن ثوره نزل إلى المدينة المنورة وذهب إلى سيدنا عثمان وقال له أدرك هذه الأمة قبل أن تختلف اختلاف اليهود والنصارى. أدرك هذه الأمة قبل أن تختلف اختلاف اليهود والنصارى. هنا وقفت الرواية. الآن سوف أتكلم بحثا دقيقا جدا. إذا كان أذهانكم وصلت إلى مرحلة الإشباع نقف هنا ونكمل في الدرس القادم إذا رب أحيانا. إذا كان ما زلتم مستعدين للأخذ نكمل نجاوبوني لو سمحت. الرواية قالت قال سيدنا حذيفة لسيدنا عثمان بن عفان أدرك هذه الأمة قبل أن تختلف اختلاف اليهود والنصارى. ثم وقفت الرواية هنا، ثم قالت الرواية بأن سيدنا عثمان دعا سيدنا زيد بن ثابت وأرسل إلى حفصة أن أرسلي إلينا المصحف أو الصحف ننسخها ثم نعيدها إليك. أرسلي إلينا الصحف ننسخها ثم نعيدها إليك. وأمر سيدنا زيد بن ثابت نفسه كالسات حي أن ينسخ من ذلك المصحف عددا من المصاحف، 5 و6 اختلفوا في عددهم. انتبهتوا؟ يعني سيدنا زيد كان عمله في زمن سيدنا عثمان نسخ فقط، عنده مصحف جمعه هو بذاته. سيدنا زيد هو نفسه قام بجمعه، ولكن امتى؟ في عهد سيدنا ابو بكر الصديق، موجود عند السيده حفصه حاليا. طلب سيدنا عثمان من سيدنا زيد: يا زيد الله يرضى عليك، روح لها المصحف جيبه وانسخ لي منه 5 نسخ أو 6 نسخ. وعين له لجنة تساعده، لجنة من قريش، كلهم من قريش، انتبهنا. فنسخوا من هذا المصحف عددا من المصاحف. طبعا من نسخوها رجعوا قابلوها، نسخوا قابلوا وقارنوا، انتبهنا. وبعد ذلك سيدنا عثمان أرسل إلى كل مصر، يعني إلى كل تجمع إسلامي كبير، إلى كل مدينة كبيرة من مدن المسلمين مصحفا من هذه. أرسل مصحف إلى الكوفة، ومصحف إلى البصرة، ومصحف إلى الشام، ومصحف إلى مكة، وأطبع عنده في المدينة مصحفا. ويقال بأنه أرسل أيضا إلى مكة، قلنا إلى مكة، ويقال إنه أرسل إلى اليمن وإلى البحرين. وطبعا البحرين في اصطلاحهم هم مو تعني البحرين ترى اليوم الجزيرة الصغيرة هي، البحرين في عصرهم تعني الساحل الشرقي للجزيرة العربية بما في ذلك جزيرة البحرين، يعني الدمام والزهران وما بعرف ايش وقطر، هذا كله شو اسمه في عهد النبي البحرين، بما في ذلك الجزيرة الصغيرة واسمه بحرين حاليا. فهذا معنى قولهم ارسل الى البحرين مصرحة. هذه يعني الروايات مو متفق عليها، نسخة البحرين ولا نسخة اليمن، متفق عليه نسخة الكوفة والبصرة والشام ومكة والمدينة. في المدينة كان في مصحفين، مصحف استقاه للمسلمين سيدنا عثمان، مصحف كان عند ينقل منه المسلمين. ثم انتبهت جامع سيدنا عثمان طلب من سيدنا زيد ان ينسخ من ذلك المصحف، وأرسل إلى البلاد تلك المصاحف إلى كل بلده. ثم قال للناس، أرسل للناس شرار: قارنوا مصاحفكم بهذه المصاحف. يا أهل الكوفة أرسلت لكم مصحفا فقارنوا مصاحفكم به، فما وافق فخذوه وما خالف فحرقوه، وانسخوا من هذا المصحف، انسخوا من هذا المصحف. ليش من هذا المصحف؟ لأن هذا المصحف من فين نأخذ؟ مأخوذ من المصحف الذي كتبه سيدنا زيد إيام سيدنا أبو بكر، لا زيادة ولا نقصان. طيب المصحف سيدنا زيد اللي كتبه إيام سيدنا أبو بكر مأخوذ من فين؟ مأخوذ من الصحف والقطع، عفوا من القطع التي كتبت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم على الأكتاف واللخاف وجريد النخل، كتبت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هبوط الوحي مباشرة. يعني إذا أردتم أن تأخذوا شيئا موثقا فخذوا هذا المكتوب. هنا أقول لكم لا بد لنا من أن ندخل عامل الاستنباط والاستنتاج. الرواية لم تقل لنا ماذا سمع حذيفة بن اليمان، ما زادت أمثلة، الرواية ما زادت أمثلة. ولما سيدنا حذيفة وصل المدينة وقال لسيدنا عثمان: أدرك هذه الأمة قبل أن تختلف اختلاف اليهود والنصارى، الرواية تكتب. لكن انتم الان تخيلوا الموقف، تخيلوا سيدنا حذيفة جاي وخايف يترك الجهاد بامر عظيم بدون خوف على القران، فسيدنا عثمان من الطبيعي يتخيلوا ان يقول: طب شو اسمع الخير، شوف احكي لي لشوف. يقول: يا امير المؤمنين، قرا بعضهم قرا بعضهم. لابد ان يذكر له امثله، لابد ان يذكر له امثله مما هاله واخافه. ولا بد لأقول لابد أن يكون الفعل الذي فعله سيدنا عثمان مزيل للخوف الذي دخل على سيدنا حذيفة وجعله يترك الجهاد ويأتي إلى المدينة. لابد أن يكون قد أزال الخوف والشكوى كما قال له قبل أن تختلف اختلاف اليهود والنصارى. يعني فعل سيدنا عثمان لابد أن يكون قد أزال خوف الاختلاف المتوقع من المسلمين لو استمر بهم الحال. وهذا يقول لأخيه قراءتي أصح من قراءتك. طيب ماذا فعل عثمان؟ نعود فنقول ماذا فعل. أرسل إلى الأمطار مصاحف منسوخة من مصحف سيدنا أبو بكر. طيب هاي مصحف مكتوب فيه هكذا مثلا ما كان طبعا العرب لا تعرفوا بالله العرب ما كانت تنقص ما عندهم نقطة ولا عندهم فتحة ولا ضم ولا كسرة ولا سكون ما بيعرفوا الأشياء هاي حروف مجردة حروف مجردة. طيب هذه مكتوبة في المصحف ما كان لكن تحتمل أن تكون مالكي ملك صغيرة ثم في الجنية لأن من عادة العرب أن يحذف الألف في كثير من الكلمات. من عادة العرب أنا أشوف مثلا نحن نقول الله جل جلاله لكن شوف المكتبة مكتبة هكذا مع أننا نلفظ ألفا نقول الله ما نقول ما نكتب هكذا. هل رأيتم أحد يكتب الله هكذا؟ الرحمن نكتبها هكذا. وما فينا واحد يقرأها الرحمن كلنا نقرأها الرحمن أليس كذلك؟ نعم. وإذا نحن نكتب هذه نكتبها هكذا وما فينا أحد يقرأها هذه نقول هذه نقول ذلك نكتبها هكذا ونقرأها ذلك وليس فينا أحد يقول ذلك. وهكذا كان العرب كانوا يحذفون من كلامهم كثيرا من الألفات عند الكتابة ولا يجدون صعوبة في قراءة ذلك. ففي المصحف المكتوب مكتوب مالكي كما قلت لكم أو ملكي مثلا هكذا يحتمل أن تكون مالكي لأن من عادة العرب حذف الألفات وتحتمل أن تكون ملكي متبهنا. ذلك الكتاب لا ريب فيه مكتوب هكذا مثلا تقريبا ذلك الكتاب بس ما احد قرأها ذلك الكتب انتبهنا كيف؟ نعم. طيب لما سيدنا عثمان يرسل الى انصار المسلمين قرآنا مكتوبا مثلا